المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله في الركن الثاني اللي هو الحاكم قال وهو المخاطب بالحكم ولا يستحق نفوذ الحكم إلا الله فلا حاكم بالحقيقة إلا هو ومن ثم لا حكم إلا لله كما يقول صاحب الجمع وأن العقل كما مر معنا لا يحسن ولا يقبح ولا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها أي لا حكم للعقل وإنما الحكم لله سبحانه وتعالى على أن المعتزلة كما ذكر إمام الطوفي رحمه الله والقرافي كذلك ما قالوا بأن العقل يحكم وإنما قالوا أن العقل يدرك حكم يدرك قبح الشيء وحسنه ومن ثم يترتب العقاب على الحسن والثواب على يترتب العقاب على القبيح ويترتب الثواب على الحسن كما مر معنا إذن الركن الثاني هو الحاكم قال وهو المخاطب بالحكم هو الله سبحانه وتعالى فلا حاكم بالحقيقة إلا هو ومن سواه من المخلوقين من نبي أو سلطان أو سيد وإن أمر الإنسان بطاعتهم فإنما هي تبع لطاعة الله سبحانه وتعالى فهو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى فلهذا طاعة النبي إنما هي لطاعة الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن طاعة الأمير أو طاعة النبي إنما يتبع لطاعة الله سبحانه وتعالى وهذا لا يمنع أن يكون للنبي سنة على جهة الاستقلال على جهة الاستقلال ولكن هي تبع لطاعة الله سبحانه وتعالى وأن التقسيم معروف في السنة البيانية وردت بيانا لمجملين أو لعام في الكتاب وما يسمى بالسنة التأسيسية التي تؤسس حكما شرعيا لم يذكر في الكتاب فطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى لهذا قال المخاطب والله سبحانه وتعالى ويشمل الخطاب هاهنا خطاب الله تعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن طاعة النبي من طاعة الله كما أن طاعة السلطان تابع لطاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن قيل بل من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسا فهو موجب أي من قدر على أن يعاقب إذن فيكون كل من قادر على أن يوقع العقاب بالإنسان إذن يكون موجبا ويكون حاكما قلنا أولا أنه لا يشترط في تحقق الوجوب ماذا العقاب كما مر معنا وأن أخذ العقاب في تعريف الواجب مؤاخذ كما ذكرنا وإنما هذا من باب بيان ثمرته أو من باب التعريف بالثمرة أو من باب التعريف باللازم ثم إن العقاب قد يتخلف العقاب لغفرة الله سبحانه وتعالى ولهذا قال قلنا قد بينا أن الوجوب لا يتوقف على العقاب لأنه قد يتحقق الوجوب وينتفي العقاب على تركه بأن يتركه زيد من الناس ولكن يعفو الله تعالى عنه. وبالجملة لا يمنع أن الإجابة يتحقق من غير الله. نقول أن الإجابة قد يتحقق من غير الله، وقد يكون فعل مثلا أمر غير الله تعالى واجب، ولكن لا يستحق ذلك إلا بإجاب الله طاعته، بمعنى لا يكون ما يأمر به أمرا يجب امتثاله إلا بإجاب الله تعالى طاعته. فقد أوجب الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجب طاعة الوالدين، وأوجب مثلاً طاعة الأمير، وهكذا. إذن فنقول ما يأمر به الأمير، ما يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأمير أو الوالد فيما كان في طاعة الله، نقول أن نسميه أمرا ويمتثل، ولكن لماذا؟ لإجاب الله تعالى طاعتهم. إذن فليكون المرد في الإجاب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير أو الوالدين ممن أوجب الله طاعتهم إنما هي تبع لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي أوجب طاعتهم، فيجب طاعتهم لإجاب الله تعالى لها. إذن هذا هو الحاكم. إذن الحاكم لا حكم إلا لله. الركن الثالث المحكوم عليه، وهو المقتضى منه أو المطلوب منه الفعل، وهو المكلف، هو المكلف أي الذي طلب منه أن يفعل وطلب منه الفعل. هذا المكلف لا بد له من شروط، لا بد أن تتحقق فيه أوصاف حتى يكون مكلفا، وأنه ليس كل إنسان هو مكلف، بل لا بد من توفر أوصاف، فإن وجدت هذه الأوصاف كان مكلفا، وإن فقدت هذه الأوصاف كان غير مكلف. فلهذا قال وشرطه أي شرط المحكوم عليه أن يكون عاقلا، أن يكون عاقل. وأما المجنون فإنه ليس بمكلف، لأن شرط التكليف هو العقل، وكل تكليف بشرط العقل، مع البلوغ بدم أو حمل، كل تكليف بشرط العقل، لا بد فيه من العقل. وأما المجنون فليس بمكلف، والصبي سيأتي الكلام عليه. قال إذن أولا شرط الخطاب أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، ولهذا قالوا من شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب. فلهذا لا يصح خطاب الجماد، ولا يكون الجماد مكلفا، وأما ما ورد من خطاب الجماد في كتاب الله تعالى فليس على جهة التكليف، يا جبال أوبي معه والطير، فقال هذا ليس من باب التكليف، لأنه لا تكليف إلا ماذا؟ إلا بالعقل. والجماد هذا ليس فيه حياة، فضلا أن يكون له عقل. والبهيمة قال أنها ليست بمكلفة لأنها ليست بعاقلة. وخطاب المجنون، المجنون عند الفقهاء على قسمين، جنون مطبق هو الذي لا يستفيق فهذا غير مكلف على جهة الإطلاق، وأما من يستفيق في بعض أحواله فقد فصلوا فيه، فقالوا إذا استفاق فهو مكلف، وأما إذا جن فهو ليس بمكلف، فيؤاخذ بما يفعله أو بتركه للصلاة أو بفعله للمحرمات في حالة كونه غير مجنون أو في حالة الاستفاقة، أما في حالة الجنون فلا يؤاخذ بشيء من هذا لأنه قد فقد شرط التكليف الذي هو العقل. قال والصبي الذي لا يفهم. الصبي على قسمين، صبي مميز وصبي غيره، غير مميز. واختلف الفقهاء في تحديد الصبي المميز من الصبي غير مميز، فبعضهم رد التمييز إلى السن، وهذا هو الظاهر على السن، قالوا ما أكمل 7 وفما فوق فهذا مميز، وما دونه فليس بماذا فليس بمميز، واعتمدوا في هذا على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 70، مروا أولادكم بالصلاة 70، واضربهم 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا قالوا بداية زمان التمييز هو أن يكمل 7 سنين ويدخل في السنة 8، وأما ما قبله فليس بمميز. وهناك من قال المميز إذا فرق بين الطمرة والجمرة يكون مميزا، وإذا لم يفرق بينهما فليس بمميز، وهكذا. على أي حال، تحديد ما يقع به التمييز ومن غير تمييز فرده إلى كلام الفقهاء وكذلك كلام المحدثين أثناء بيان ما يتعلق بشروط التحمل، فقد طرق علماء الحديث لهذا. وكما لا يتصور أن يقتضى من الجماد، لا يتصور أن يقتضى ممن لا يفهم، أي ممن لا يفهم الخطاب، لأن قلنا لا بد من فهم الخطاب لتساويهما في عدم الفهم، لأن الجماد لا فهم له، وكذلك الذي له حياة ولكن ليس له فهم فهو يلحق بالجماد في عدم الفهم، لأن التكليف لا بد من عقل ومن فهم للخطاب. قال: في عدم الفهم وتعذر الامتثال، لأن الذي لا يفهم لا يمتثل، لأن لا بد من القصد إلى الفعل في الامتثال، ولا يمكن للإنسان أن يكون قاصدا إلى شيء لم يفهمه، فإن القصد قصد الامتثال وقصد النفس وإرادة النفس للشيء إنما يكون عقب فهمه، أما إذا لم يفهم الشيء فلا يمكن لإرادة الإنسان أن تنطلق إلى ما كان مجهولا لها، ولا يمكن أن تنطلق إلى ما لم تفهمه. فلهذا قالوا: إذن الامتثال أو قصد الامتثال أو قصد إلى الفعل في الامتثال لا بد فيه من الفهم. فلهذا قالوا: لا بد في التكليف من العقل ومن فهم الخطاب. ومن فهم الخطاب المعروف عند المالكية أن الصبي مكلف بماذا؟ بالمندوب. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، كما يقول العلوي، لأنه كلف الصبي بماذا؟ بالمندوب. ومستند المالكية في المسألة حديث الخطعمية لما رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبي، قالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولكن أجر. قالوا: والحج لا يقع إلا مندوبا، إذ لا يقع مباحا، ولكن أجر. وأثبت لها ماذا؟ الأجر. وقال: كذلك مروا أولادكم بالصلاة 70، والصلاة هي قربة من القرب. نقول: نعم، لا تجب عليه، وإنما الذي يجب عليه أن يأمره هو الولي. وقد تكلمنا على هذا في شرح التلقين في كتاب ابن بزيزة كما ذكره وأعطى النفس فيه. قال: فإن قيل قد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان، بناء على وجوب الزكاة في مال الصبي، على وجوب الزكاة في مال الصبي، فعندما قال بوجوب الزكاة في مال الصبي خرجها بتخريجين. تخريج الأول: قالوا بأن الذي أمر بأن يخرج الزكاة من مال الصبي هو الولي، إذن فهو المأمور وليس الصبي، هو الولي الذي تولى مال الصبي. تخريج الثاني: قالوا هذا من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع، بمعنى أن الزكاة تعلقت بالمال بعين المال بغض النظر عن المالك له، أكان المالك له صبيا أم كان بالغا، بمعنى أن الزكاة تعلقت بعين المال، فيكون من باب خطاب خطاب الوضع. وكذلك في الغرامات قالوا هذا من باب خطاب الوضع. وكذلك النفقات. فلهذا لا يرد لا ترد هذه الأمور في اشتراط البلوغ في التكليف، أنه لا بد من البلوغ، وأن الصبي ليس بمكلف بالواجبات. قلنا لم يجب على الصبيان شيء، وإنما الولي مخاطب بالإخراج، وهو المؤاخذ بذلك فيما لو ترك إخراج الزكاة من مال الصبي. فالذي يؤاخذ بهذا هو من هو الولي للصبي. ثم هذا من باب خطاب وضع الأسباب، أي من باب خطاب الوضع لا من خطاب التكليف بدليل العقل والشرع، بمعنى أن هذا من باب خطاب الوضع. وخطاب الوضع كما هو معلوم لا يشترط فيه بلوغ، كما لا يشترط فيه ماذا؟ علم، إلا فيما استثني، إلا فيما استثني. وقد مر معنا في الفروق في كلام القرافي بعض خطاب الوضع الذي اشترط فيه ماذا؟ العلم، كما ما يتعلق مثلا بالحدود، فإنه لا يمكن أن يحد الإنسان إلا إذا علم أن ما أوقعه ماذا؟ لا يجوز له أن يوقعه. ولو كان حديث عهد بجاهلية وهو لا يدري أن الزنا حرام فزنا، فإن هذا لا يقام عليه الحد مع وجود سببه الذي هو الزنا. قالوا لأن هذا لم يكن عالما، كان جاهلا، بمعنى قولهم بأن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا العقل، ولكن قلنا أنه هناك أمور اشترط فيها العلم، لا بد من تحصيل العلم فيها. ولا يقوم لا تنعقد الأسباب في حق الجاهل بها، وهذا مر معنا. فإن قيل الصبي المميز مأمور بالصلاة، الصبي المميز مأمور بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبعين، قلنا نحن لا نمنع أمر من يفهم بما يمكن فهمه. قالوا الذي أمر بالصلاة في الأصل هو الولي، وإنما الذي عليه والصبي إنما يفهم أمر الولي ولا يفهم أمر ماذا؟ أمر الشارع. فلهذا أوكل الشارع الأمر إلى الولي، فيكون الولي هو المأمور من جهة الشرع، ويكون الصبي مأمور من جهة الولي، لأن الصبي لا يفهم إلا أمر وليه، أي إلا أمر والديه، أما أمر الله تعالى فلا يفهمه. على أن هناك من قال بأن الصبي ماذا؟ مكلف، وقد مر معنا، ولكن هذا قول شاذ، بل الصحيح أن الصبي غير مكلف بالواجب، وإنما المكلف هو ماذا؟ هو الولي. فالصبي المميز يفهم أمر الولي ولا يفهم أمر الله تعالى، فخوطب الولي بأمره لأنه يخافه وهو لا يخاف الله، لأنه لا يعرفه، بمعنى أن الصبي يمتثل أوامر وليه ولكن لا يمتثل أمر الله تعالى، وهذا معلوم في الصبيان، فإن الصبي يمتثل أمر أبيه أو أمه، ولكن لو جئت تفهمه أن هذا من أمر الله تعالى وكذا قد يجد عسر في فهم هذا المعنى، وعقله لم يصل بعد إلى هذا. فلهذا قال بعض الفقهاء إنما أمر الصبي بالصلاة ليعتادها وليتمرن عليها، وليس من باب أنها واجبة عليه أو أنه مكلف بها كما هو رأي بعض الشافعية. وإن كان كما قلنا أن المالكية يقولون أنه مكلف بالندب، واستندوا إلى هذا الحديث وإلى حديث ماذا؟ الخطعمية، وقالوا بأن الصلاة لا تقع إلا مندوبة، وأن الحج لا يقع إلا مندوب، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الحج، وقال للمرأة ولك أجر الحج، وهكذا إذا قالوا هذا مندوب. وإن اختلف الفقهاء في ندب أو في ثواب ما يفعله الصبي من المندوبات إلى عيم يتجه إلى الوالد أو إلى الوالدة أو إليهما معا أو إلى من أمره وهكذا معروف تفاريع عند الفقهاء رحمهم الله. قال ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان. إذا قلنا شرط التكليف لا بد من العقل وفهم ماذا؟ وفهم الخطاب. فهم الخطاب يتفرع عن هذا مسألة تكليف الساهي والناسي والغافل والسكران الذي لا يعقل في حالتهم هذه محال، لأن الساهي في حالة السهو ولا يفهم الخطاب، فيها كذلك الناسي كذلك الغافل كذلك ماذا السكران، فلهذا يكون فهم هؤلاء يكون خطاب هؤلاء أو توجيه والخطاب وتكليف هؤلاء كتكليف البهيمة. لماذا؟ في تساويهما في عدم الفهم، لأن الناس والساهي والغافل في حالة السهو وفي حالة الغفلة وفي حالة النسيان لا يتحقق فيهم فهم الخطاب، لا يتحقق فيهم فهم الخطاب، فلهذا وردت رفع القلم عن ثلاث، عن النائم والناس والصبي، النائم والناس، سيأتي معنا ما يتعلق به بالنائم. فإن قيل ناتي مثلا إذن الناس والساهي والغافل في حالة غفلتهم والناس في حالة نسيانه والساهي في حالة سهوه أنه غير مكلف، ناتي إلى السكران. السكران وقع فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله طويل، خلاف طويل في مسألة السكران، هل السكران مكلف أو غير مكلف؟ والتفريق بين السكران الطافح الذي لا يدري سماءه من أرضه وبين من معه بقية عقل قد يفهم الخطاب ويميز الأمور، فيفرق بين السكران الطافح والسكران غير الطافح. مثلا المالكية في المشهور قالوا أنها لا يلزم السكران إقرار العقود بل ما جنى طلاق عتق وحدود، أن السكران لا يلزمه الإقرار والعقود، عقود البيع وعقود الشراء وعقود النكاح إلى آخره، لا يلزم السكران إقرار العقود بل ما جنى جنايات فيما لو ضرب إنسان، قالوا كذلك الطلاق وكذلك العتق إذا أعتق عبده وكذلك الحدود إذا أوقع شيئا يستوجب عليه الحد، قالوا يلزم السكران يلزمه الطلاق ويلزمه ماذا الجنايات ويلزمه العتق ويلزمه ماذا الحدود، هذه تلزمه. أما إقراراته وعقوده فلا تلزمه. وهذا في العقين ما هو في السكران الطافح الذي لا يدري سماءه من أرضه. وبعضهم قال السكران الطافح كالمجنون ما متساويان المجنون، وإنما هذا في من معه بقية عقلين. قد مر معنا الخلاف في المذهب في كلام خليل رحمه الله في مسائل البيوع ثلاثة البيع. على أي حال تحديد من تكليف السكران المكلف والسكران غير المكلف نرده إلى كلام الفقهاء، وأما كلام فيه هنا فإذا كان السكران لا يفهم الخطاب وهذا في السكران الطافع قالوا إذن هذا ليس بمكلف، وكونه ليس بمكلف هذا لا يرفع عنه إثم سكره فيما لو سكر بحرام، ولهذا المالكية منهم من ميز بين من سكر بحلال ومن سكر بحرام، قالوا أنه إذا سكر بحرام فهذا يكون هو الذي أدخل الحرام ماذا علاش على نفسه وعلى نفسه، فلهذا أنه يكون مكلفا. وأما إذا كان إنما سكر بحلال كأن شرب دواء فسكر، أو شرب لبنا حامضا كما يقول الفقهاء وسكر به، وهو ما تعمده ما تعمد السكر وإنما شربه هكذا فسكر به، سكر به قال هذا سكر ماذا بحلال لا إثم عليه. هل يفرقون بين السكران بحلال والسكر بماذا به بحرام؟ ولكن الذي يعكر صفوة تكليف السكران أو عدم تكليف السكران هذه الآية التي ذكرها المصنف، وإن كان الفقهاء على أن السكران ماذا ليس بمكلف، ولكن كيف نوجه هذه الآية؟ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلى آخر الآية. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، عرف أن لا ناهية، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، والواو فاعل، وأنتم الواو واو الحال، وأنتم مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال، فصاحب الحال هو الواو، فلا تقربوا ذلك الواو هو صاحب الحال. ومعروف عند النحاة أن الحال قيد في ماذا؟ في عامله، والعامل في الحال هو لا تقربوا. إذن هل خطبهم الله بعدم قربان الصلاة في حالة سكرهم؟ لأن هذا ما يقتضيه ظاهر الآية، لأن الواو هو الحال والعامل في الحال ما هو؟ لا تقربوا، هذا الفعل لا تقربوا، وصاحب الحال هو الواو. إذن والحال قيد ماذا؟ عامله الذي هو لا تقربوا. إذن يكون ظاهر الآية أن الله تعالى أمرهم بعدم قربان الصلاة في حالة السكر، في حالة السكر. إذن هذا يقتضي أن يكون السكران ماذا؟ مكلف، مكلف، لأن هذا نهي، والنهي إنما يكون في التكليف. إذن يكون السكران في حالة سكره ماذا؟ مكلف، حالة سكره مكلف. هذا هو وجه الإشكال في الآية. ولهذا المصنف قال أما قال فإن قيل فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا خطاب للسكران، لأن هذا ظاهر الآية هو هذا خطاب للسكران، لأن كما قلنا أنتم وأنتم سكارى جملة حالية، جملة حالية، واو الحال، واو الحال، والعامل في الحال هو الفعل لا تقربوا. إذن يكون نهاهم عن قربان الصلاة حالة كونهم سكارى، إذن يكون هذا من توجيه الخطاب إلى السكران في حالة سكره. والآية فيها كلام طويل للمفسرين، وإنما محل الشاهد عندنا ما ذكرنا. قلنا هذا خطاب للذين آمنوا، والمؤمن هو من وجد منه الإيمان ولا يتعتى إيمان مع ذهاب العقل، فتعين والحال هذه أن يكون المراد بالآية النهي عن الشرب في وقت الصلاة. فبالحقيقة أن توجه إليهم الخطاب قبل سكرهم، وليس ماذا؟ وليس بعد سكرهم، لا بد من هذا التأويل، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، والمؤمن هو من وجد منهما من وجد منه الإيمان ولا يتعتى إيمان مع ذهاب العقل. إذن فتعين أن يكون في الآية نوع تأويل. وما هذا التأويل؟ أن نقول أنهم خطبوا بعدم قربانهم من الصلاة قبل سكرهم وليس في حالة السكر، كأن كقوله لا تقرب التهجد وأنت شبعان، بمعنى ما خطبته بعدم قربه للتهجد وهو في حالة الشبع، وإنما قابل الشبع، لأنها نفسه لا تقرب التهجد. أنا إذا أردنا إعرابها نفس الجمال لا تقرب، هذا لا ناهية، تقرب في المضارع الزملاء الناهية، تهجد الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت معروف، تهجد مفعول به، وأنت الواو واو الحال، أنت مبتدأ شبعان خبر، أي والجملة ماذا؟ أي حالية، كأنه قال أي لا تشبع في وقت التهجد، فكأن الآية تقول لا تقربوا الصلاة في حالة السكر، في حالة السكر، بمعنى لا بد من هذا التأويل في الآية، في الآية، على أن للنحاة في مسألة تقييد الحال لعاملها فيما إذا كان الحال جملة لهم فيها كلام. على أي حال نرد المسألة إلى كون الحال قيد في ماذا؟ في عامله، فلهذا لابد من تأويل الآية حتى نقول أنهم خطبوا قبل سكرهم عن قربان الصلاة في حالة السكر، فعلى هذا لا يكون السكران في زمان سكره مكلفا أو مخاطبا. لماذا؟ لفقدان الفهم، وقد قلنا أن من شرط التكليف العقل مع ماذا؟ مع فهم الخطاب، وهذا السكران الطافح لا يفهم الخطاب، إذن فلا يكون مكلفا في حالة ماذا؟ سكره. وللفقهاء تفاصيل يرجع إليها في مظانها، وقد اشترطنا في هذا الكتاب لا نطيل في التفاصيل حتى لا يطول معنا الكتاب، ولأن الطلبة ما كيبغيوش هذاك الطول ثاني ديال الكتاب يبقى فيه سنتين وكذا طويل، لهم من يمر على الكتاب ويعيد كتاب آخر مكانه يزيد فيه ما لم يذكر في الأول يكون أفضل، يكون أفضل. قال أو يكون المراد بها أن الصلاة الواقعة في حالة السكر لا يخرج بها عن عهدة الأمر، أو يكون المراد بماذا؟ بالآية تأويل أن الصلاة الواقعة في حالة السكر لا يخرج بها عن عهدة الأمر، أي كأن تكون الآية كأن الآية تدل على أن الصلاة التي يوقعها السكران لا تجزئه، لا تجزئه، ويكون هذا هو المراد بالآية، يكون هذا هو المراد بالآية على هذا التأويل. لماذا لا تجزئه؟ لأنه لا يعلم ما يقول فيها، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذن فيكون هذا ماذا؟ تحذير ماذا من قربان الصلاة في حالة النعاس، إذا نسى أحد فليرقد، لأن لا يذهب يستغفر فيسب نفسه، يرقد حتى يذهب عنه النوم، لا يذهب عنه النوم، ونحن في زماننا لا يذهب النوم إلا بطلوع الشمس. قال شاهدك الذي ينام ليذهب عنه النوم فيستيقظ في الثلث الأخير فيصلي، ندب إلى ويذهب عليه النوم تسخن الشمس، طيب ذلك الأكسون ديال المدارس ديال الترانسبور ديال المدارس. قال ويكون المراد بأن الصلاة هي الواقعة في حالتها في حالة السكر لا يخرج بها عن عهدة الأمر، لأنه لا يعلم ما يقول فيها، فأما خطابه في حالة عدم عقله فلا، لأن هذا بأن الآية لا تدل على أنه مخاطب بعدم قربان الصلاة في حالة ماذا؟ سكره. لماذا؟ لعدم الفهم، فهو لا يفهم الخطاب في هذه الحالة، إذا لا بد من تأويل الآية، أي من إخراجها على ظاهرها فيما يتعلق بكون الحال قيد لعامله، وأن الخطاب قد توجه إليهم في حالة سكرهم، وفي حالة السكر معروف أنهم لا يفهمون الخطاب. والآية كما قلت لكم فيها كلام طويل، يكفيكم أن ترجعوا إلى القرطبي رحمه الله في تفسيره، فقد طال الكلام في بيان الآية وما يتعلق بها. إذن من شرط التكليف ماذا؟ شرط التكليف لا بد من العقل وفهم الخطاب. ثم قال نأتي إلى مسألة أخرى، قال لا يتوقف قيام الطلب بالأمر على وجود المأمور، وهو ما يصطلح عليه بتكليف المعدوم. هل يصح تكليف المعدوم أو لا يصح تكليف المعدوم؟ إذا قلنا أن المجنون لا يكلف، والسكران غير مكلف، والناسي غير مكلف، فالمعدوم هذا معدوم غير موجود، هل يكون مكلفا في حالة عدمه، في حالة كونه معدوما، هل يكون مكلف أم لا؟ هذا هو ما يعنون له بعد، هل المعدوم مكلف أم ليس بمكلف؟ وهي من المسائل التي ذكرها الأشاعرة، وهي مسألة هي في الحقيقة في أصول الدين، تذكر في أصول الدين وتذكرها هنا، وإنما ذكرها الأشاعرة لما أورد عليهم خصومهم من المعتزلة في مسألة كولهم بالكلام النفسي، وأنه قديم أزلي، وهل يسمى في الأزال خطابا أو لا يسمى خطابا؟ لأنه إذا سميناه خطابا إذا لا بد لنا من ماذا؟ من مخاطب، أي من مأمور، ونحن في ذلك الزمان لا مكلف أصلا. قالوا يصح أن يكلف المعدوم على شرط ماذا؟ وجوده، أن يتوجه إليه الأمر في حالة عدمه على فرض ماذا؟ وجوده، لا وجوده. والمسألة كما يقول الشاطبي عالية في أصول الفقه، وإنما هي تذكر كجواب الأشاعرة للمعتزلة في مسألة قولهم بالكلام النفسي، وأنه المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وأنه أزلي، وأنه يسمى خطابا، وإذا سمي خطاب إذا لا بد من مخاطب، والمخاطب في الآزال غير موجود. إذن يلزمكم يا معاشر الأشاعرة أن يكون المعدوم ماذا؟ مكلف أو مأمور. قالوا نلتزمه، أي أنه مأمور، ولكن بشرط ماذا؟ وجوده، شرط وجوده. ولهذا قال والدليل على ذلك أن ذات المأمور لا يتعلق بها الخطاب، وإنما يتعلق الطلب بماذا؟ بالفعل. معروف أن الخطاب إنما يتعلق بفعل المكلف ولا يتعلق بذات المكلف بذاته، لأن الخطاب لأن التكليف لا تكليف إلا بفعل، وإن وجه الخطاب إلى الأعيان فإنه ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الأفعال. حرمت عليكم أمهاتكم، أي كاح أمهاتكم متى؟ حرمت عليكم الميتة، أي الانتفاع بالميتة أو أكل الميتة، على خلاف في التقدير. إذن فيكون التوجيه، يكون الخطاب أو التكليف إنما يتوجه إلى الفعل وليس إلى ذات المكلف. قال ولهذا قال الأشاعرة إذن إذا كان الخطاب يتوجه إلى فعل المكلف، وفعل المكلف قبل فعل المكلف ماذا؟ معدوم. نحن توجه إلينا الخطاب الآن بصلاة الصبح، صلاة الصبح موجودة ولا معدومة؟ معدومة، لأنه لو توجه الخطاب إلى ما كان موجودا حاصلا لأدى ماذا؟ إلى تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ماذا؟ محال. إذن قالوا الخطاب لا يتوجه إلا إلى فعل المعدوم يطلب تحصيله بذلك الخطاب. أما لو وجه الخطاب إلى فعل موجود، فعل موجود، لا عد بنا أن يطلب الشارع ما هو حاصل، وتحصيل الحاصل من المحال، من المحال. إذن ها هنا طلب الشرع في طلب الشرع شيئا معدوما، معدوما. قالوا كذلك، قال وإذا كان الفعل هو المطلوب فلا بد أن يكون معدوما، سواء كان الفاعل موجودا أو معدوما. ها في حالة الوجود، نحن الآن ما نحن الآن موجودون، ولكن صلاة الصبح مطلوبة منا، مطلوب منا تحصيلها، هي معدومة ولا موجودة؟ معدومة، ما معدومة، وطلبت منا على جهة الطلب الإعلامي، وإذا دخل وقتها طلبا إلزاميا، طلبا إلزاميا. احنا طلب، احنا مطالبون الآن بصلاة الصبح على جهة الإعلام وليس على جهة الإلزام، ولكن إن دخل الوقت وتحقق وجوب الصلاة صار الطلب ماذا؟ إلزاما وليس إعلاما. فقالوا إذن قد يكون المكلف موجود والفعل ماذا؟ معدوم. إذن إذا أمكن ماذا منع الفعل؟ لا يكون الفعل المطلوب من المكلف لا يكون إلا معدوما، إذن سواء كان المكلف موجودا أو كان ماذا؟ معدوما. ففي حالة في الآزال لما كان المكلف معدوما توجه إليه الخطاب بالفعل، أي بإيجاد الفعل على تقدير وجوده المكلف، أي عندما يوجد المكلف الإنسان ويستجمع شروط التكليف، شروط التكليف. ولم يقول الأشاعر على أن المعدوم ما أن المعدوم مكلف وهو في حالة ماذا؟ في حالة العدم، لا، وإنما قالوا على عند شرط، عند توفر شروط التكليف يكون ماذا؟ قد توجه إليه على جهة الإعلام أو الإلزام. قال لأن إمكان الفعل لا يتوقف على وجود الفاعل، ولا عدم الفعل يقتضي استحالة الفعل في نفسه ليمتنع الطلب. غاية ما يقال إن تعلق الطلب بفعل مطلق مستحيل. قالوا تعلق طلب بفعل مطلق مستحيل، لا يمكن للشرع أن يطلب فعلا هكذا مطلقا من غير أن يكون هذا الفعل منسوب إلى ماذا؟ إلى فاعل ما، لأن الفعل لا بد له من ماذا؟ لا بد له من فاعل، فلا يمكن أن يطلب الفعل على جهة الإطلاق، وإنما يطلب الفعل ويطلب الفعل منسوبا إلى فاعل ما، إلى فاعل ما. وحتى مثلا في فروض الكفائية، وإن كان الشارع نظر فيها إلى الفعل ولم ينظر فيها إلى ذات الفاعل، ولكن هذا لا يمنع أن يكون أنه ماذا؟ نظر الشرع كذلك فيها إلى خصوص الفاعل، لأنه لا يتحقق الفعل إلا ماذا؟ إلا بفاعلين. فلهذا قالوا لا يمكن أن يكون أن يتعلق الطلب بفعل مطلق، إذ سيؤدي بنا إلى المحال فمستحيل، فلا بد من فعل ينسب إلى فاعل. فنقول لا يتوقف تحقق النسبة على وجود الفاعل، بل على تعلق العلم بأن المطلوب يكون فعلا لمعلوم خاص، وذلك يتحقق بالعلم بوجوده، وتعلق طلب بفعله في حالة وجوده. أي ماذا؟ من الفعل لا يطلب إلا وهو منسوب ماذا؟ لفاعل، وأن محط النظر ومحط الخطاب هو فعل المكلف وليس ذات المكلف، وإنما هو الفعل هو محط الخطاب، وهو محط الخطاب ومحط التكليف هو الفعل، ولكن لابد أن ينسب إلى ماذا؟ إلى فاعل. إذن هذا لا يمنع أن يكون الشرع قد أمرنا بأوامر وأوجب علينا أفعال عند ماذا؟ عند وجودنا واستكمالنا لشروط التكليف. فيكون أمر الشرع وخاطبنا وأمرنا بأفعال في حالة كوننا معدومين، ولكن إن وجدنا واستجمعنا شروط التكليف أوجبت علينا هذه تحصيل هذه الأفعال. هذا معنى ما يسمى عندهم بتكليف ماذا؟ المعدوم. ولهذا قال ولولا ذلك تعين القطع بأن خطاب الله تعالى حادث. لماذا هنا قال الأشاعرة بهذا؟ قالوا لأن كلام الله تعالى قديم أزلي وليس ماذا؟ وليس بحادث، وأثبت ما يسمى بكلامه النفسي. وأما نقرأه بين دفتي المصحف فإنما هو دال على ذلك المدلول القديم. إذن ويسمى كلاما في القديم، وسماه الله ماذا؟ كلاما في كتابه، ويسمى كلاما، ويسمى كذلك خطابا، يسمى خطابا. وقال لهم أنتم الكلام والأوامر كذا، قالوا توجهت أكذلك الأوامر في الآزال إلى المعدومين، وطلبت منهم الأفعال على شرط وجودهم، فإذا وجد المكلف واستجمع شروط التكليف تعلق به ماذا؟ على جهته، تعلق به تعلقا إلزاميا أو إعلاميا. فلهذا قال بأن خطاب الله قال ولولا ذلك، أي لو لم نقل بهذا، لو لم نقل بأن الخطاب قديم وأن المعدوم مكلف على تقدير وجوده واستجماعه لشروط التكليف، تعين ماذا؟ القطع بأن خطاب الله تعالى حديث لاستحال وجوده غير متعلق، لأنه يستحيل أن يوجد كلام الله تعالى في الآزال غير ماذا؟ غير متعلق بشيء، لأن هذا يكون عبث، والله تعالى تنزه عن العبث. ويستحيل أن يتعلق بالمعدوم كما زعمتم، وإن قدر ماذا؟ حادثا. قال كذلك ويستحيل أن يتعلق بالمعدوم كما زعمتم وإن قدر ماذا؟ حادثا، لأن لا نقول بأن الخطاب تعلق بالمعدوم وأن المعدوم حقيقة تعلق به الخطاب، وإنما فإن بما ورد وما هو موجود أي يتعلق بالمعدوم، ولكن عند استجماعه، أي عند وجوده واستجماعه لشروط التكليف، كما يتعلق الخطاب بفعل المكلف الموجود، والفعل ماذا؟ معدوم ولا موجود؟ معدوم، لأن الخطاب لا يتعلق إلا بفعل معدوم يطلب من المكلف ماذا؟ تحصيله. قالوا كذلك تعلق الخطاب بالمعدوم ولكن على شرط وجوده واستجماعه لشروط التكليف، ولا يتعلق ذلك الخطاب من لم يوجد حينئذ. ولهذا قال مثلا قال وهو موجود مستجمع لشرائط التكليف، ولا يتعلق ذلك الخطاب بمن لم يوجد حينئذ، ويلزم من ذلك أن يتجدد الخطاب بذات المخاطب، لأنه لو قلتم بأن المكلف لا يتعلق به الخطاب إلا عند وجوده، سيلزمكم أن يتجدد المخاطب والخطاب بوجود ماذا؟ بوجود المكلفين، أي بتجدد ماذا؟ المخاطب. ولا شك نحن أن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 14 قرنا ونيف، والأوامر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخلنا فيها، ندخل فيها، وليس على أنه تجدد ماذا؟ تجدد الخطاب، أو أن هناك خطاب ماذا؟ تجدد، وإنما أمرنا بتلك الأوامر على شرط وجودنا واستجماعنا لشروط التكليف، فلما وجدنا واستجمعنا شروط التكليف توجهت إلينا ماذا؟ مباشرة. قال ويلزم منه أن يبعث الله إلى كل من حدث رسولا يبلغه أمره، لأنه لم نقل كذلك بأنه هذه، وأنه تعلق بنفع الآزار. إذن يلزم أنه كلما تشددت أمة أن يبعث الله إليها نبيا يبلغهم ماذا؟ أوامره. وهذا خلاف المعنون من دين الأمة. على أي حال، فالمسألة عند الأشاعرة أن المعدوم مكلف على شرط وجوده واستجماعه لشروط التكليف، ونزع في هذا المعتزلة نظرا لنفيهم للكلام النفسي، ومسألة كما قلنا مردها إلى إثبات الكلام النفسي وإلى نفي الكلام النفسي، والمسألة جذورها في علم الكلام. وهل لها فروع أم ليس لها فروع؟ رجع إلى الإسناء مثلا في كتابه نهاية السود، هناك من قال أنها عارية كما يقول الشاطبي رحمه الله، وأنه من المسائل لا ثمرة لها في علم أصول الفقه، وإنما ذيلها في علم الكلام ورأسها ها هنا في أصول الفقه. ثم قال: مسأل الركن الرابع المحكوم فيه وهو الفعل، أي فعل من؟ فعل المكلف، لأننا قلنا هذا محط الخطاب ومحط التكليف، وماذا؟ هو فعل المكلف، فعل المكلف، لأن التكليف إنما هو يتوجه إلى الأفعال وليس إلى الأعيان وإلى الذوات، وإنما إلى الفعل. قال: وله شروط. أولا صحة حدوثه، بمعنى أن يكون ماذا؟ أن يكون حادث لاستحالة تعلق الأمر ماذا؟ بالقديم. والباقي كذلك، أن يتعلق الفعل بما هو موجود، ولا يكون الفعل ماذا؟ مستحيلا، بمعنى أن يكون مكتسبا للمكلف، وأن لا يكون قديما، وأن لا يكون ماذا؟ مستحيل. كالجمع بين الضدين وسائر المحالات. وسيأتي معنا ما يتعلق التكليف بالمحال، هل يصح التكليف بالمحال أو لا يصح التكليف بالمحال. سيأتي عن جمهور الأشاعرة على أنه يصح التكليف بالمحال عقلا، وإن لم يرد شرعا إلا فيما علم الله سبحانه وتعالى بأنه لن يقع. سيأتي هل هو داخل في قسم التكليف بالمحال أم ليس بداخل في قسم التكليف بالمحال، فسيأتي الكلام عليه. الثاني أن يكون من جنس ما يتعلق به قدرة العبد، بمعنى أن يكون مكتسبا للعبد، أي قدرة العبد تتعلق به. ولهذا نقول لا يكلف في عمر بفعل زيد، كما لا يكلف زيد بفعل ماذا؟ بفعل عمري. ثالثا يكون معلوما للمخاطب، لابد، لأن مر معنا من شرط التكليف فهم الخطاب حتى يتصور تعلق إرادته به، لأنه إذا لم يفهمه ولم يكن متصورا له فلا يمكن أن تتعلق إرادته به، لأن إرادة الإنسان لا يمكن أن تتوجه إلى مجهول، لا تتوجه الإرادات إلى المجهولات المطلقة، لا بد من العلم والفهم حتى تتوجه الإرادة، لأن الإرادة لا يمكن أن تطلب شيئا مجهولا لا يدركه بأي وجه من الوجوه، وإنما تتوجه الإرادات إلى ما يفهم، إلى ما فهم وما علم. وأن يكون معلوما كونه مأمورا من جهة الله تعالى حتى يصح ماذا؟ قصد الامتثال. ولهذا قلنا لا بد من فهم الخطاب. قال: ولهذا يختص بالطاعات، أن يفهم أن هذا من أمر الله تعالى أو من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا فإن قيل فالكافر مأمور بالإيمان وهو لا يعلم كونه مأمورا، قلنا هذا متمكن علم ذلك، لأن المتمكن عندما نقول فهم الخطاب وأنه لا بد في التكليف من فهم الخطاب، نقول كل من تمكن من فهم الخطاب ولم يسعى في فهمه يكون ماذا؟ يكون قد ترك واجبا ولا يعذرها هنا. لا لا يعذر. نقول أنه إذا تمكن من فهم الخطاب فينزل منزلة من فهم الخطاب، لأنه هو الذي ترك وتعمد أن يفهم الخطاب. فلهذا قالوا الكافر مأمور بالإيمان وهو لا يعلم كونه مأمورا. قلنا هو متمكن من العلم، ومن تمكن من العلم لا عذر له لوضوح الأدلة وصحة العقل، لأن من صح عقله والأدلة واضحة وتمكن من العلم ووجد من يعلمه وسعى وجد من يعلمه لو سعى، نقول هذا لا يعذر. حتى إنما لا دليل عليه، ومن لا عقل له من الصبيان والمجنون غير مكلف. فلهذا نقول الصبي والمجنون ممن لا عقل له، لا آلة، لا توجد له آلة الفهم، هذا نعم غير مكلف. أما من عنده آلة الفهم وتمكن من العلم قال هذا مكلف، هذا مكلف. الرابع أن يكون ممن يتصور أن يتعلق به نية التقرب، وهو أكثر العبادات، أكثر العبادات. يستثنى من هذا شيئان. الشيء الأول الواجب الأول، الواجب الأول هو النظر عند الأشاعرة، هو الواجب على من كلف ممكن من نظرين، أي النظر، أنه أول واجب على المكلف هو النظر. ولكن هذا النظر هل معروف أن مر معنا الخلاف في النظر، هل هو تابع وجوبه ثابت بالشرع أم ثابت بماذا؟ بالعقل، بالعقل. قالوا هنا أن جمهور الأشاعرة أنه ثابت بماذا؟ ثابت بالشرع، ولم يثبت بماذا؟ بالعقل، لأنه لا يقول أن العقل لا يوجب شيئا ولا يحكم بشيء. ولكن هذا النظر هل يصح مثلا فيه قصد التقرب أم لا؟ هل يمكن فيه قصد التقرب أو لا يمكن فيه قصد التقرب؟ قالوا فإنه لا يتصور، لا يقصد به التقرب إلى الله تعالى. لماذا؟ لاستحالة التقرب مع الجهل بالمتقرب إليه، لأنهم جعلوا هذا النظر بناء على أن وجود الله تعالى يثبت بماذا؟ بالعلم النظري، وليس بالعلم الضروري، أي بالنظر. إذن قبل النظر كان ماذا؟ كان مجهولا له. وإذا وهذا النظر هو وسيلته إلى ماذا؟ إلى العلم به. إذن في حالة النظر هل كان مجهولا له أو كان معلوما؟ قالوا كان مجهولا. وإذا كان مجهولا إذن لا يمكن أن يتقرب إلى مجهول، لأنه كان مجهولا له، على ما قال أنه كان مجهولا له. قالوا إذن لا تصح فيه نية التقرب، لا تصح فيه نية التقرب. وهذا كما قلنا بناء على أن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالعلم النظري وليس ضرورة. أما من قال ضرورة فانتهى الكلام، وإنما إذا قلنا أنه نظري إذن وهذا النظر واجب. وهل هل تصح فيه قصد التقرب؟ قالوا لا يصح فيه قصد التقرب، لأنه في حالة النظر المتقرب إليه ماذا؟ مجهول، ولا يصح التقرب إلى ماذا؟ إليه. هذا على الأول. ثاني إرادة التقرب ليس التقرب، إرادة التقرب. قالوا هذا إرادة التقرب لماذا؟ لا يتصور فيها التقرب، إرادة التقرب. قالوا إرادة التقرب لا يصح بها التقرب، لأنه سيؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى التسلسل، للإرادة توقف إلى تقرب والأخرى تتوقف وهكذا إلى ما لا نهاية. والتسلسل من المحالات، تسلسل من المحالات، تسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية هذا محال. إذن هذان الفعلان لا يصح بهما التقرب، النظر وإرادة التقرب. على كما مر معنا أن من المشكلات عند الأشاعرة ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالنظر، وبماذا وجب النظر؟ ماذا وجب النظر؟ لأن قلنا أنه وجب بالشرع، إذن يكون هذا قربة، هذا قربة، إذن فكيف لا يراد به ماذا؟ التقرب، وهو ماذا؟ قربة. ما أنه وجب؟ وجب بالشرع. وإن قلنا أنه وجب بالعقل فهو مشكل، من جهة أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب، ولا يوجب شيء، يبقى كذلك أنه مشكل، أنه مشكل على أي حال. قال ويتشعب عن هذا عن شروط الفعل مسائل. مسألة: ذهب قوم إلى جواز تكليف ما لا يطاق من الجمع بين الضدين. أولا التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال، عندهم المحال لذاته، والمحال عادة، والمحال عقلا، أقسامنا ثلاث: المحال لذاته أي عقلا وعادة، عقلا وعادة، هذا هو يسمى المحال لذاته، كالجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين، قالوا هذا محال عقلا وعادة ويسمى المحال لذاته. وعندهم المحال عادة كالمشي من الزمن والمشي من المقعد، قالوا هذا في العادة أن الزمن لا يمشي وأن المقعد كذلك لا يمشي. وعندهم المحال العقلي وهو ما علم الله تعالى بأنه لا يقع، سموه ماذا؟ محالا عقلا، عقلا. التكليف بالمحال الذاتي والتكليف بالمحال العادي. التكليف بالمحال الذاتي والعادي ينظر إليه من جهتين: أي أولا من جهة الصحة العقلية أن يصح عقلا، ومن جهة الوقوع ماذا؟ الشرعي. وقع الخلاف بين الأشاعرة في الصحة العقلية، وإن اتفقوا على أنه لم يقع شرعا، لم يقع شرعا التكليف بالمحال الذاتي ولا بالمحال العادي، العادي. وأما المحال العقلي سيأتي معنا أنه يصح عقلا وواقع شرعا، واقع شرعا. المحال الذاتي قالوا أنه جمهور الأشاعرة أنه يصح، ويصح التكليف بالمحال مطلقا، يا سعيد صاحب الجمع، ويصح التكليف بالمحال مطلقا، مطلقا، أي سواء كان عادة لذاته أو عادة أو عقلا، عقلا، غير في القسم الأول لذاته يصح عقلا ولكن لم يقع شرعا، والعادي كذلك قالوا يصح عقلا ولكن لم يقع شرعا. وأما الثاني الثالث وهو ما علم الله تعالى بأنه لن يقع وهو سماه بالمستحيل العقلي، قالوا هذا يصح عقلا وواقع ماذا؟ شرعا. هذا ما عليه جمهور الأشاعرة، وهو الذي نسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وإن لم يصرح بهذا وإنما أخذ من بعض مسائله في القدرة، في القدرة، قالوا أنه لا قدرة على، لا يكون للإنسان قدرة على الفعل إلا حالة المباشرة، أما قبل مباشرة الفعل فلا قدرة له على الفعل. وإذا قلنا الأوامر متى توجهت؟ عند المباشرة ولا قبل المباشرة؟ قبل المباشرة. وإذا توجهت الأوامر قبل المباشرة وهو قبل المباشرة لا يستطيع الفعل، محال أن يستطيع الفعل، لأنه القدرة عندهم إنما مع ماذا؟ مع الفعل. إذن يكون قد توجهت الأوامر إلى المكلف في حالة عدم ماذا؟ عدم القدرة. من هنا أخذوا من كلام أبي الحسن أشعري رحمه الله جواز التكليف بماذا؟ بالمحال. جواز التكليف بالمحال. ولهذا قال ونسب وقلب الأجناس ونسب ذلك إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ولم ينقل عنه ذلك تصريحا، لم يقله تصريحا، وإنما ألزم أن يكون مذهبا له من مذهبه في اشتراط مقارنة القدرة الحادثة للمقدور، بمعنى أنه لا قدرة على الفعل إلا عند المباشرة، إلا عند مباشرة الفعل، لا قدرة لك على حمل القلم إلا عند حملك للقلم، لا قدرة لك على فعل الصلاة إلا عند ماذا؟ إلا عند مباشرة الصلاة. إذن أنت توجه إليك الأمر بإيجاد الصلاة قبل ماذا؟ قبل أن تتحقق لك القدرة عليها. إذن فيكون قد كلفت بماذا؟ كلفت بشيء بالمحال، أي كلفت بما لا تستطيع فعله في ذلك الحال. من هنا أخذ وسبق طلب المقدور قبل وقوعه. قال وسبق وقد سبق عفوا وقد سبق طلب قد سبق طلب المقدور قبل وقوعه، فقد طلب منه في حال عجزه أو قد طلب منه في حال عجزه. إذن فيكون هذا من التكليف بالمحال. وكذلك من مذهبه في أن أفعال العباد واقع بقدرة الله، بناء على أن قدرة العبد لا تأثير لها، وأن فعل العبد إنما يقع ماذا؟ بقدرة الله تعالى، وأن وإن ثبتت وإن نسبت القدرة إلى العبد ليست قدرة يقدر بها، وإنما تكون مقارنة. مذهبنا أن لنا قدرة ليس بها نقدر، وربنا صوغها في قوله من قبل أن تقدروا، ولكن قالوا أنه لا قدرة لنا على الفعل، وأن نسبة القدرة إلى العبد إنما هو مجاز، وإنما في الحقيقة أن الفعل وقع بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال إذن من هذا المذهب ومن قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله هذا، كذلك أخذ جواز التكليف بالمحال عنده، فقد كلف على هذا، كلف بفعل غيره، فأنت كلفت بالصلاة والذي مثلا الصلاة قدرتها تعلق بقدرة الله تعالى، أما أنت لا قدرة لك، إذن فقد كلفت ماذا؟ بفعل غيرك، وذلك محال، ذلك محال. على أن مسألة القدرة، قدرة العبد عند الأشاعرة وما يسمى بالكسب لهم فيه كلامنا طويل، وتوجيه ما يتعلق بالكسب وبيان الكسب ما سال به من المسائل التي سال فيها مداد كثير جدا، نزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في مسألة فعل العبد، فعل العبد وقول الأشاعرة بالكسب وبيان ما يتعلق بالكسب لهم كلام طويل. على أي حال فهم يرون إثبات القدرة، ولكن قالوا لا يقدر بها العبد، ويسمون هذا مدنا مقارنة قدرة العبد لقدرة الله تعالى كسبا. نرجع إلى كلام البقلاني وكذا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب في علم الكلام. قال وسنبين ذلك، قال وسنبين أن ذلك غير لازم له. على أي حال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى ممن يرى أنه لا يجوز التكليف بالمحال، أي بالمحال الذاتي وبالمحال ماذا؟ العادي. وأما ما علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يقع فهو يصح ويقع وواقع شرعا، ولكن اختلفوا هل يسمى محالا أو لا يسمى محالا. فقد كلف الله تعالى أبا جهل ماذا؟ بالإيمان، كلفه بالإيمان، كلفه بالإيمان. وقد علم الله أنه لنا لن يؤمن، فتكليفه هذا بالإيمان مع علم الله تعالى بعدم إيمانه هل يسمى محالا أو لا يسمى، أو لا يسمى محالا؟ فهناك من أدرجه في ماذا؟ في المحال، وسماه ماذا؟ محالا، وجوز التكليف به عقلا وماذا؟ وشرعا، وسماه بالمحال العقلي. ومنهم من لا يدرجه في المحال، قال هذا لا يسمى، لا يسمى محالا هذا القسم، هذا أي ما علم الله تعالى بأنه لن يقع، وأنه لا يسمى، لا يسمى بالمحال، ولا يدخلونه في قسم المحال، ويمنعون التكليف بالمحال مطلقا لا عقلا ولا شرعا. ويبقى عندهم القسم الأول محل ذاته والمحل العادي، وأما هذا الثالث فلا يدخلونه في ماذا؟ في مسمى المحال. قال والمختار، عند الإمام رحمه الله قال والمختار استحالة التكليف المحال والدليل عليه. وفي الحقيقة هناك ما فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال. قال التكليف بالمحال هو أن يكلف العبد ما لا قدرة له به، هذا يسمى التكليف بالمحال. وأما التكليف المحال فقال بعضه هو تكليف الغافل وتكليف المعدوم، هذا نسميه تكليف المحال. فيفرقون بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. تكليف المحال الخلل فيه راجع إلى ماذا؟ إلى راجع في الحال. التكليف بالمحال هو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه، تكليف، والبعض يعكس تكليف المحال أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كأمر البهيمة أو الجمادات، كذا يسمونه التكليف المحال. وأما التكليف بالمحال فيرجع ماذا؟ الخلل إلى المأمور، إلى المأمور به، وليس ماذا؟ إلى المأمور، كأن تأمر زيد من الناس بحمل جبل من مكانه، قالوا إذن التكليف راجع إلى المأمور به وليس ماذا؟ إلى المأمور عليها. ففرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. قالوا التكليف المحال إذا توجه الخلل إلى المأمور نفسه، والتكليف بالمحال إذا توجه الخلل إلى المأمور به. ومنهم ماذا؟ من عكسهما، منهم من عكسهما. ارجع إلى حاشية البناني على المحلي، على المحلي في قول ولا قبل مثلا عند قوله ولا تكليف، قبل مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا، قبل المسألة ما تكلم على تكليف المعدوم في مسألة تكليف المعدوم، لعلها ثم ذكر هذا التفريق، تفريق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، وذكره غيره من أهل الحواشي ومن الشراح، وذكره الزركشي، زعوا إلى الزركشي في البحر، فقد ذكر التفريق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، وهي مسألة اصطلاحية على أية حال. إيه وهي هذا التكليف بالمحال عند اللي أنا قلت لك، هناك من عكس، من قال التكليف بالمحال راجع إلى المأمورية، ما تعني إلى تكليف بحال المأمور نفسه، والتكليف المحال راجع إلى المأمور به. ومنهم من عكسهما، أي على يد حال بينهما فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. ولهذا صاحب الجامع قال ولا يصح ويصح التكليف بمحال مطلقا، يكس هو التكليف بالمحال مطلقا بالمحال، وليس التكليف المحال، لأن يرى أن التكليف المحال الخلل فيه راجع إلى المخاطب نفسه وليس إلى المأمور به. قال والمختار استحالة تكليف المحال، وعبر ماذا؟ تكليف المحال. والدليل عليه أن الطلب يستدعي مطلوبا متصورا في النفس ليعل تعلق به الطلب النفسي، وما لا حقيقة له لا يعقل أن يكون متعلقا للطلب النفسي، والمحال لا حقيقة له، فلا يعقل أن يقوم بالنفس ماذا؟ طلبه. الغزالي قال أن المحال لا حقيقة له، لأن الجمع بين الضدين قال هذه لا حقيقة له، والجمع بين النقيضين هذا ماذا؟ لا حقيقة له. والطلب إنما والنفس إنما تطلب ما تتصوره، أما ما لا تتصوره مما لا حقيقة له فلا يمكن أن تتوجه النفس إليه، لأن كما قلنا أن النفس لا تتوجه إلى المجهول المطلق، وإنما تتوجه إلى ما تدركه، أما ما كان مجهولا لها لم تتصوره فإنها لا تتوجه إليه. فلهذا هو قال نفى أن يكون للمحال حقيقة تتصورها النفس وتتوجه ماذا؟ إليها. وإذا كانت لا تتصورها النفس ولا يمكن أن تتوجه إليه، إذن فلا يمكن ماذا؟ أن يكون الإنسان مكلفا بما لا يتصوره، ولا يمكن أن تتوجه النفس إليه. قال ولأنه لا يتصور أن يتعلق العلم به ولا يقوم بالنفس طلب إلا على وفق العلم، لأن مر معنا من شرط التكليف ماذا؟ الفهم والعلم، ولا يمكن أن تتوجه النفس إلى شيء ماذا؟ لا تعلمه. والمحال لا تتصوره النفس، أي هو مجهول لها، فلا يمكن أن تتوجه النفس إليه، أن تتوجه الإرادة إليه، فلهذا قال أنه لا يكون مكلفا. ولكن من خالف الغزالي في المسألة قال أنه يتصور والمكلف يتصوره، ولكن هل له قدرة؟ القدرة هي المنفية، وأما تصور والعلم فهما موجود، وإنما الخلل في القدرة أي في عدم حصول القدرة عليه. فانتفاء القدرة هل يكون شرط في سقوط التكليف بالمحال نتكلم عقلا أو لا يكون؟ على مذهب أبي الحسن الأشعري كما قلنا في مسألة الإلزام الذي ذكروا قال توجه الخطاب إلى المكلف قبل قدرتها على الفعل، انتفت القدرة ولا لم تنتفي؟ انتفت القدرة، وقال بتوجه ماذا؟ الخطاب. وهذا زيد من الناس تصور الجمع بين الضدين وبين ماذا؟ النقيضين، ولكن لا قدرة له على ماذا؟ على الجمع بينهما، للجمع بينهما. فعدم القدرة هل يرتفع بها التكليف عقلا أو لا يرتفع؟ مثلا الجمهور قالوا أنه لا يرتفع ويكون مكلف ماذا؟ عقلا. الغزالي قال هو أن المحال لا يتصور أصلا، الجمع بين الضدين لا يتصور، والجمع بين النقيضين لا يتصور، وإذا كان لا يتصور إذن لا حقيقة له، وإذا كان لا حقيقة له فلا يمكن أن تتوجه النفس إليه، لأن النفس لا تتوجه إلا ما تصورته وفهمته، فلا يمكن أن تتوجه النفس إلى طلب مجهول لا تدركه من أي وجه من الوجوه. قال نعم قد يتصور أن تريد صيغة فعل متعلقة بذلك وليس المراد بها الطلب، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. فظاهر الآية كأن الله تعالى أمر هؤلاء النفر من بني إسرائيل الذين عصوا في السبت أن يكونوا ماذا؟ قردة. وهل باستطاعتهم أن يكونوا قردة أو هل بقدرتهم أن يصيروا قردة؟ قالوا ليس بقدرتهم. إذن ولكن رغم ذلك توجه الأمر إليهم قولها كونوا. إذن قال من هنا يصح عقلا، يصح ماذا؟ عقلا تكليف بالموحد أو تكليف بما لا قدرة على وقوعه أو ما لا قدرة للمكلف على فعله وتحققه. ولكن الغزالي قال أنها هنا ليس هم القصد أنه المقصود منه الطلب، ليس المراد بقوله تعالى كونوا قردة هو الطلب، وإنما كونهم قردة بقوله كونوا، كقوله تعالى لأمرنا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أي قالوا يكون بماذا؟ بقوله تعالى كن. قالوا إذن كونوا قردة أي كونهم قردة بهذا. وإن كان إمام الحرمين رحمه الله انفصل قال بأنه يصح أن يقع مثلا أن يراد به مثلا أن يرد الطلب به، أن يرد الطلب بماذا؟ بالمحال، أن يرد الطلب بالمحال، ولكن لا يطلب به وقوع المطلوب، وقوع المطلوب انفصل في الآية بمعنى آخر. على أي حال فالغزالي ها هنا في هذه الآية التي استدل بها من استدل بمسألة الأمر تكليف بالمحال قالوا أنه كونهم وليس طلب منهم، ليس هذا من باب الطلب وإنما من باب أنهم كونهم بقوله تعالى كونوا فكانوا. فإن قيل فإن لم تعطل القدرة الحادثة في إيقاع المقدور والمقدور واقع بغيرها وطلب منه وقع فذلك تكليف بالمحال، هنا رجع إلى الإجابة على ما من قال من الأشاعرة بماذا؟ بالتكليف بالمحال، أخذ من كلام أبي الحسن الأشعري في قول أن العبد لا قدرة له وأن الفعل إنما يقع بقدرة الله، إذن يكون الإنسان مأمور بفعل فعل يقع بقدرة ماذا؟ بقدرة غيره، إذن يكون هذا من باب التكليف بماذا؟ بالمحال. أراد أن يجيب عن هذا، قلنا نحن ندرك تفرق بين ما خلق للمكلف قدرة عليه وبين ما لم يخلق له القدرة عليه، بمعنى نفرق بين فعل خلق الله للمكلف القدرة عليه وبين فعل لم يخلق الله تعالى للعبد ماذا؟ قدرة عليه. قال فإن الأول يتصور أن ينسب إلى المكلف تمكنا منه، أي الفعل الأول الذي خلق الله للعبد قدرة عليه، فليس التكليف به تكليف ما هو معجوز عنه، لأنه ما دام أن الله قد خلق له القدرة عليه إذن هو قد تمكن من ماذا؟ تمكن من الفعل. وهذا النوع من الفعل ليس من باب الأمر بفعل معجوز عنه، لأن الله تعالى قد خلق له القدرة على إيقاع ذلك الفعل لنسميه بالكسب. قال والمطلوب المتمكن منه متصور في النفس فلم يستحل ماذا؟ طلبه، لأن الله قد خلق له القدرة عليه، إذن فهو متمكن منه ومتصور في النفس فتطلبه النفس لأن الله قد خلق له القدرة عليه، ولم يكن هذا من طلب المجهول أو من توجه النفس إلى المجهول، بل قد تصوره وتمكن منه بأن خلق الله فيه القدرة على ذلك الفعل. قال وإن كان واقعا بقدرة غيره فإن فعل الغير إنما استحال طلبهم لاستحالة مقارنة المطلوب منه لا لكونه فعلا للغير. قال وإن كان واقعا بقدرة الغير، لأن كما قلنا أن الأشاعرة يقولون أن العبد ليس له قدرة على جهة الحقيقة وإنما القدرة لله تعالى، فلا إذا جئنا إذن يكون الفعل قد وقع بقدرة غير المكلف إنما بقدرة الله تعالى، قلنا هذا ليس فيه استحالة، هذا ليس فيه استحالة لأن الله قد خلق فيه ماذا؟ القدرة على الفعل، قدرة على الفعل. وإن كان تلك القدرة نسبت إليه ليس على جهة أن الفعل يقع بها وإنما الفعل يقع بقدرة الله تعالى، وإنما من جهة المقارنة، أي قارنت قدرة العبد قدرة الله سبحانه وتعالى، والفعل واقع بقدرة الله ليس بقدرة العبد. وهذه المقارنة هي التي تسمى عند الأشاعرة ماذا؟ بالكسب، على خلاف ما عندهم في تفسيره وبيانه. قال: فإن فعل الغير إنما استحال طلبه لاستحالة مقارنة قدرة المطلوب منهم، لا لكونه فعلا للغير، لا لكونه فعلا للغير. فإن قيل إذا كانت القدرة الحادثة يجب مقارنتها للمقدور في حال وجوده، والمقدور هو المطلوب، فقد وقع الطلب في حالة العجز، وطلب الفعل من العاجز عنه تكليف ما لا يطاق. فإن قيل إذا كانت القدرة الحادثة، قدرة الحادثة هي قدرة العبد، يجب مقارنتها للمقدور، للمقدور الذي يقع بقدرة الله تعالى، لأن هذه القدرة الحادثة لا تأثير لها. قال: والمقدور ماذا؟ هو المطلوب، فقد وقع الطلب ماذا؟ في حالة العجز، وطلب الفعل من العاجز عنه تكليف ما لا يطاق. قلنا: لو كلف أن يوقع في حالة العجز كان تكليف ما لا يطاق، وإنما طلب منه في حالة العجز أن يوقع في حالة الوجود فلا استحالة، أي في حالة هو قدرة العبد الحادثة المقارنة للفعل، المقارنة لقدرة الله تعالى التي وقع بها الفعل، ليست قدرة العبد هي التي وقع بها الفعل، وإنما قدرة الله تعالى هي التي وقع بها الفعل، وإنما قدرة العبد وظيفتها أنها قارنت قدرة الله تعالى، وهو يسمى بالقدرة الحادثة، قدرة الحادثة. فقلنا: كلف أن يوقع، لم يكلف أن يوقع الفعل في حالة العجز، وإنما كلف أن يوقع الفعل في حالة القدرة، القدرة عندما يخلق الله ماذا؟ القدرة فيه، وتقارن قدرة الله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذا مبحث مقارنة قدرة الحادثة لقدرة الله، وعلاقة قدرة العبد بقدرة الله سبحانه وتعالى من المسائل الشائكة في علم الكلام، ففيها مذهب المعتزلة، وفيها مذهب الماتريدية، وفيها مذهب الأشاعرة، على كلام طويل بين ماذا؟ بين الأشاعرة، لأن حتى عند المعتزلة الذين قالوا بأن العبد يخلق فعله، ما لم يقل المعتزلة بأن الله أن فعل العبد يخرج من قدرة الله تعالى، أبدا ما قالوا هذا، ولكن قالوا أن العبد يوجد ويخلق فعله. والماتريدية لهم حالتهما، أثبتوا للقدرة المقارنة لقدرة الله تأثيرا، وإمام الحرمين كذلك أثبت لها ماذا؟ تأثير، في كلام طويل في المسألة، كلام طويل وشائك جدا، وهي مسائل من المسائل التي طال فيها البحث، وطال فيها وسال فيها مداد كثير، وحتى في القرون المتأخرة وفي الزمن المعاصر، علاقة فعل العبد بفعل الله، أو علاقة قدرة الله العبد بقدرة الله تعالى، وهل قدرة العبد لها تأثير أو ليس لها تأثير، من المسائل التي سال فيها كلام طويل، ومسألة الجبرية، وهل الأشاعرة من الفرق الجبرية أم ليست من الفرق الجبرية، والفرق بين الكسب وبين الجبر، هل الكسب هو الجبر نفسه أم لا، لا، كلام طويل لعله يأتي إن شاء الله في علم الكلام. قال: احتج المجوزون لتكليف ما لا يطاق، لماذا؟ بأن الله تعالى كلف أبا جهل أن يصدق المصطفى بما أخبره به، هذا اللي قلنا أن المستحيل ماذا؟ عقلا، أو ما علم الله تعالى أنه لن يقع، أن يقع، هل يدخل في قسم المحال أو لا يدخل في قسم المحال؟ ارجع إلى كلام ابن تيمية في الآية فله كلام طويل، وأورد عليه بعض معاصريه من الأشاعرة ومن جاء بعدهم إرادات وإلزامات وإلزامات طويلة. اقرأوا من باب العلم والفهم وفهم ما قيل وما يقال، وإياكم والتعصب فإن التعصب يعمي. قال فقد كلفه أن يصدقه فيما لا يصدق. قالوا إن الله سبحانه وتعالى كلف أبا جهل ماذا؟ أن يصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به، ومما أخبر به أن أبا جهل لا يصدق ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقد كلفه أن يصدقه فعلا أن لا يصدقه، وهو جمع بين النفي والإثبات. كلفه أن يصدقه فيما لا يصدق، وذلك محال، فتعين تكليف المحال غير محال. والجواب من وجهين، أحدهما أن قد بينا استحالة ذلك بدليل العقل الذي لا يقبل التأويل، فتعين أن يكون الدليل الشرعي غير مناقض له. أولا قلنا بين الغزالي استحالة المحال، طلب المحال ماذا؟ بالدليل العقلي، الدليل العقلي، فتعين أن يكون الدليل الشرعي غير مناقض له، لأن هذا هو الأصل، أننا الدليل الشرعي لا يناقض الدليل العقلي. إما لتطرق التأويل إليه للمن؟ للدليل الشرعي، أو لأنه ما ورد على الجهة التي احتج بها، لأن قالوا إذا ثبت هذا بالدليل العقلي فإن الدليل الشرعي لا يناقضه، فإن ورد في ظاهر ما أنه يناقض الدليل العقلي فإما أنه يؤول الدليل النقلي، وإما أن الذي احتج به احتج بالدليل الشرعي في غير مراد الشرع هكذا قال. المستدل الثاني أن أبا جهل كلف الإيمان بالله وبرسوله وأخبر الله أنه لا يؤمن، وما كلفه أن يصدقه في هذا الخبر. قال أن الاستدلال الثاني أن أبا جهل كلف الإيمان بالله وبرسوله، وهذا بالإجماع، وأخبر الله رسوله أنه ماذا؟ أنه لا يؤمن. ولكن هل كلف؟ قال وما كلفه أن يصدقه في ماذا؟ في هذا الخبر، أي ما كلف الله أبا جهل أن يصدق النبي في هذا الخبر أنه لا يؤمن، وإنما كلفه بالإيمان. إذن فما جمع بين النفي والإثبات؟ ما جمع بين النفي والإثبات؟ إذن على أي حال، مسألة التكليف بالمحال جمهور الأشاعر أنه يجوز التكليف بالمحال ذاته أو العادي عقلا ولم يقع شرعا، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنه من شرط التكليف الفهم والقدرة على الفعل. ولكن قالوا أنه يجوز عقلا ولم يقع ماذا؟ شرعا. وأما ما علم الله تعالى أنه لا يقع ويدخله في قسم التكليف بالمحال العقلي، قالوا هذا ويصح التكليف به عقلا، وهو واقع ماذا؟ شرعا، واقع شرعا. والمسألة كما قلنا مردها إلى ما أخذ من كلام أبي الحسن الأشعري فيما يتعلق بقدرة العبد مع قدرة الله سبحانه وتعالى، ومسألة التكليف أن القدرة لا تقع إلا بعد مباشرة الفعل، إذن فتكون الأوامر والخطابات توجهت إلى الإنسان قبل المباشرة، وهو قبل المباشرة لا يستطيع، إذن يكون هذا من باب التكليف ماذا؟ بالمحال. ثم قال مسألة كما لا يجوز التكليف الجمع بين الضدين، لا يجوز أن يطلب منه الخلو عنهما، هذا يأتي معنا إن شاء الله. بارك نقف عند هذا.